إذا هذا هو المذهب الذي يذهب إليه البخاري. وإذا ثبت بعدما ذكر أن ما جاء في فعل الإمام اهتم به قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض يكون فيه الناس وهو جالس والتأديب والناس خلفه قيام. هذا التقدير. إذا هذه صورة مصطفى. المذهب الثاني في هذه المسألة أنه ليس هناك مسألة، ما في مسألة، وإنما هما حالتان. الحالة الأولى أن يبتدئ الإمام بالناس جالسا، الحالة الثانية أن يطلق عليه الجلوس، أن يبتدئ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبدأ الإمام الصلاة قائما ثم أثناء الصلاة يضعف أو تصيبه علة فيجلس. فإذا ابتدأ الصلاة جالسا فيجب على الناس أن يصلوا منه الجلوس. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم ضرع عليه الجلوس فإنهم يكملون قياما. وهذا التوفيق هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هو الذي الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس هناك مسخ، ما في مسخ، وإنما هذا الحديث يحمل على حالة وهذا الحديث يحمل على أخرى. وهذا هو القول الأرجح. لا شك أن هذا القول أرجح من مذهب الإمام الشافعي ومذهب البخاري. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة في المسخ وأصول الفقه في الأحاديث والنصوص المتعلقة. ما هي القاعدة؟ نسلك أولاً مسلك الجمع، مسلك الجمع والتوفيق. فإن تعذر انتقلنا إلى المسلك والنسلك. وهنا ذهب الإمام أحمد إلى مسلك الجمع والتوفيق، والشافعي ذهب إلى مسلك المسلك. حتى حافظ ابن حجر رحمه الله يعني أقر بقوة مذهب أحمد في هذا، وأشار إلى ضعف مسلك الشافعي. قال لأنه يلزم منه أن يقع المسح مرتين، أن يقع المسح مرتين، يعني كان كيف المسح مرتين؟ يعني كان المسألة أنه كان في البداية يجوز للمأموم أن يصلي قائما خلف الإمام الجالس. هذا جزء من الجزء، هذا الأصل، هذا الأصل لله سبحانه وتعالى. وقوموا لله قانتين، القيام مع القدرة فوق، سواء على الإمام أو المأمون. وهذا مفهوم أصلا من الشرع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما صلى خلف النبي وهو جالس صلى على أي هيئة؟ صلى قيام، هذا الواجب، هذا الواجب. فأمرهم بالجلوس. إذا هذا نص، أليس كذلك؟ هذا نص. ثم في الآخرين أباح لهم الجلوس، أباح لهم القيام. بعدما منعهم من القيام في الأخير أجاز لهم القيام. عندما هذا المسلك آخر. إذا هذا المسلك كما قال الحافظ يعني ليس لهم أن يقع المسلك مرة ثانية. هناك من أهل العلم، من أهل العلم من قال إنه ما في تعارض. قالوا إن الناس الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في دليل أنه يصلي خلفه قيام، ما في دليل. هذا المحسن هذا لهذا الحافظ يقول انه اطاع النفس. يقول الحافظ بما لا طائل، لان طالما ان الصديق رضي الله عنه صلى قائما فاذا الناس اللي خلفه بالتاكيد صلى قياما، بالتاكيد. المحسن يقول ما في دليل، هات دليل على الناس الذين خلفه اللي فقط صلوا قياما، صلوا جلوسا وما المعنى من ذلك؟ يقول صلى الجلوس. عجيب من هذا الحزم، الصديق صلى قائما، اذا الناس اللي خلف الصديق يصلون قياما، هذا النوع. وما ذلك الحافظ ابن حجر مع ذلك جاء بنص صحيح ان الناس صلوا قياما، يرد فيه على ابن حزم. الله اعلم. اذا هذا هو مقصود الامام البخاري رحمه الله مالك، ومقصود ايضا من تعليقه الحديث. ما المناسبة بين البخاري دقيق جدا ولا يريد الآثار أو الحديث المعلق أو الآثار هكذا، وإنما هي البخاري رحمه الله كأنه مهندس يذكر الأثر والأحاديث والتراجم ثم يكون بينها ربط دقيق، ومنها تظهر المعاني مذهب الفقه وتظهر اختلافات رحمه الله. فهنا قال إنما جعل الإمام ليتم، وكان سائل يسأل طيب لو صلى الإمام مجالس فهو سوف يقول البخاري لا في هذه الحالة على شيء مستثنى، ولذلك ذكر الدليل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ورد الذي وفي فيه الناس من المجالس. ومن دقة البخاري من البخاري في ورد الذي وفي فيه ما الفرق من هذا؟ القيد حتى يخرج تلك الحالة الأولى التي صلى فيها النبي الناس المجالس في بيته. هذه ما يمكن هذه عنده ما حكمها؟ هذه المسلمة رحمه الله. يقول وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الأثر الحافظ يقول وصله ابن شيبة بن سعيد وصحيح وأتى بمعنى. وقال إذا رفع قبل يعني إذا رفع المأموم من الركوع قبل أو من السجود قبل طبعا هذا يكون بخطأ لا يكون عمدا لأن إذا تعمد ذلك ضمنت صلاته على الصحيح. إذا تعمد سوف يقع في المسابقة والمسابقة لا تجوز، المسابقة حرام دليل بغيها. وهذا الذي يفعل ذلك عمدا يرفع قبل الإمام عمدا تبقى الصلاة، ولكن لو عاد رفع رأسه قبل الإمام ثم عاد هل تصح صلاته او لا تصح على قول الناس؟ ولكن يظهر الله اعلم انها تصح لانه قد وقع في معصيه كبيره متعلقه بالناس فالله انها تقدمه وعليه التوبه وان يعيد الصلاه. فاذا رفع قبل يعني على ذلك الخطا والسهل والمسلم يقول يعود فيمكث يقدمها يعني لو رفع قبل الإمام بمقدار ثلاث تسبيحات ورفع قبل الإمام بمقدار ثلاث تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعود فيركع أو يسجد بهذا المقدار. لماذا؟ حتى تتم المتابعة للإمام أن يوافق الإمام بمقدار الركوع أو في المقدار. وهذا هو المقصود، انما شعر الامام يهتم به، فالامام يوافق حتى في قدر السنه ويوافق في قدر. فاذا رفع المأمون قبله ففي هذه الحاله سوف يكون ركوع المأمون او سجود المأمون اقل، اليس كذلك؟ سوف يكون اقل من رفع قبله سوف يكون اقل. فانتكس يرشع يركع ويسجد بمقدار الاقل. طبعا فهذا طبعا يكون في العلماء الخاشعين الذين يعني ينتظرون، اما العلماء الذين يعيشون في عصر السرعه وكانوا تاثروا في عصر الذي يعيشون فيه فمع الاسف يفوت هذا الفرق. يعني بعض العلماء مثلا اذا رفعت قبله في الركوع ثم وقعت السجود فلو عدت ركعا ربما فاتك السجود اذا اردت ان تستجد بمقدار ما فاتك من الركوع. الله المستعان. اذا المقصود هنا يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يقرا، اذا يرجع يركع او يسجد بمقدار ما ترك ثم يتابع. وهذه المخالفه لا باس لأن هذه المخالفة إن المقصود بها إتمام إيش؟ الموافقة للإمام والمتابعة فلا حرج. وقال الحسن، الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري من فقهاء المتقدمين في من يقطع مع الإمام يركع

فإذا شرع الإمام في الركعة الثانية، الركعة التي بعدها، إذا قام الإمام في الثانية ولم يتمكن المأموم من الإتيان بهذا الركن، فإنه ينهض مع الإمام ويلغي هذه الركعة وتقول هذا الركعة الثانية من قام به. طيب، هل هذا موجود في كلام الحسن والصديق؟ إلغاء الأولى والاعتداد الثاني، ها موجود ولا موجود في كلام الحسن؟ تأمل لأنه قال ثم يقرأ الركعة الأولى بسجود، واضح؟ ثم يقرأ الركعة الأولى بسجود. طيب شو الثانية؟ السؤال عنها والله رحمه الله في مأمون ترك الركوع، ترك الركوع يعني لما قلنا قائما ركعنه سهى او غفل او نام، ركع الإمام ثم رفع، ثم رفع او سجد الإمام وصل للسجود وهو لم يبقى فانتبه ان الركوع قد فات، فماذا يفعل؟ سؤال لا يسأل، فهو قصر الجواب. ملخص جوابه أنه إذا أدرك الركعة الأولى، إذا كان الإمام نزل الركعة الأولى، فإنه يأتي الركوع ثم يتابع الإمام. يعني فلنفرض مثلا أن الإمام في السجدة الأولى، وانتبه الآن الإمام في السجدة الأولى، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يركع، يركع، ما ربما سريعا حتى يدرك الإمام، يركع ثم يدرك الإمام في سجوده أو حتى في جلوسه. أما إذا نهض الإمام وركع وهو لم يركع في الركعة الأولى، ففي هذه الحالة قد يلغي الأولى هذه ويعتد بالثانية. طب لماذا في هذه الحالة الثانية يلغيها؟ لأن أصبحت الركعة الآن الركوع حتى لا نرجع، يعني حتى لو ركع الآن الركعة كلها قد صلاها الإمام، فحتى لو ركعت ما في مشاكل، ما في مشاكل الركعة كلها تحدث. لكن إذا لم يزل الإمام في الركعة الأولى في مشكلة، لازم تتركها، تأتي بالركوع ثم تدرك السجود، تدرك الجلسة كما استطعت ثم تدرك السجود أيضا إذا أنت أدركت الركعة كمان. لكن إذا نهض الإمام إلى الثانية حتى لو ركعت في هذه الحالة يبقى عليك السجود، بالنسبة لك يبقى عليك الجلوس من السنتين، وتبقى عليك السجدة الثانية في شيء كثير، يبقى عليك شيء كثير. لذلك الركعة كلها تطرحها تتركها وتعتد بالسجود. إذا كلام الحسن هنا في مسألة ثانية، هذه مسألة، المسألة الثانية قال: وفي من نسي سجدة حتى قام، قال وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد، يعني من نسي سجده حتى قام الإمام قال فإنه يسجد، يعني يأتي بها، يأتي بها سريعا. في من ترك سجده حتى قام، حتى اعتذر الإمام قال فإنه يأتي بها يسجد ويدرك الإمام. الله ثم ذكر وهذا المسائل يعني لها علاقة بسجود السهو، لها علاقة، ولعله تأتي إن شاء الله في سجود السهو، في أبواب سجود السهو مسائل تأتي تفاصيل أكثر في هذه المسائل. نسأل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس أنه قال: حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرون. قال: ضعوا لي ماء في المخضر. قلت: قالت: فعلنا. فاغتسل فذهب ليموها فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصل الناس؟ قلنا: لا،

الأخير. قال فخرج بين رجلين حديث ابن عباس لصلاة الظهر. ما ذكر في الآخر يحمل على أن ربما ليس كذلك، ولكن الذي حدده وعينه ابن عباس بينها بالنبي الله. لكن قال ألا أمر عليك، ثم قال فهات سمع الحديث. يقول ما أنكر الشيء عليك عائشة ضار، ولكن هذا الشيء الذي لم تذكره عائشة لم تذكره. قال هل سمعتك الآخر؟ سمعتك الرجل الذي كلم على عباس؟ قلت لا. قال واحد إذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الضعف، خرج بين العباس عن ابن عباس وعلي بن ابي طالب. يقول لصلاه الظهر وابو بكر يصلي بالناس، فلما راه ابو بكر كان يتاخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لا يتاخر عن اشاره اليه المسلم. قال الانسان الى جنبه فاجلساه الى جنبه. هل اجلساه الان يعني جلوس الامام ولا المامون؟ هل فيه خلاف، ولكن الراجح انه جلس جلوس ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الان الامام وعاش مصر، وجعل ابو بكر يصلي وهو يهتم بصلاه النبي. اذا من الامام؟ النبي. والناس بصلاه والنبي قاعد. هذه المساله التي فيها خلاف متقدم، هل هذه الحاله تعتبر ناسخه للحديث واذا صلى جلوسا فصلى جلوسا كما ذهب اليه الشافعي والحميد والبخاري، أم أن هذه حالة وهذه حالة؟ هناك علماء يشهد ذهب مذهب الإمام أحمد، منهم ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وفاطمة من العلم، ذهب مذهب أحمد في هذه المسألة. وابن خزيمة رحمه الله عللت عليه فقال إن هذه الحالة يتصدى بها الدليل قاعدة وهو في مرة موضعية. قال المشكلة يعني من الإمام؟ فقيل إلى الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إلى الإمام أبو بكر. قال فهذا الشك يضاعف مسألة النسخ. هذا الشك في من هو الإمام، هل هو النبي أم هل هو أبو بكر؟ هذا الشك يضاعف القول بالنسخ، لأنها ناسخة للحديث. لماذا؟ قال إن الحديث محكم ويقين ما في شك، وذاك ليس يقين فيه شك، حديث مشكوك فيه ومظلوم فيه لا يسأل حديثا متيقنا يقين هكذا يعني عدل. لكن طبعا الحافظ لما ذكر هذا أشار وقال ما ثبت هذا النص، النص يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو على كل حال. يعني هذا رأي جيد للمزيد، ولكن حتى لو كان قولها ليس صحيحا او ضعيفا يبقى مذهبه هو المذهب الراجح. لما ذكر لان الجمهور التوفيق اولى من مساله النسخ. لماذا البخاري رحمه الله عن هذا الحديث؟ ما مقصوده؟ هو مقصوده الانتصار والتأييد لمذهبه، بان الامام اذا صلى جالسا فان الناس يصلون خلفه قياما، صلوا خلفه. طيب لكن الحديث ليس فيه، ليس في الحديث ان النص صلى خلفه. وهذا هو مدخل ابن حزم على هذا الحديث وعلى هذا الرأي. قال ما في تذكره النص. سبحان الله، عائشه تقول والنبي قاعد، نصت على ان النبي كان قاعدا، فلو كان الناس قعودا لنصت، لقالت النص صلى خلفه، ولكنها تركت. وهذا الترك معنا مشروط. ثم ما ذكر الحافظ من جهه بعض النصوص وبعض الطرق والاحاديث ان الناس صلوا خلفه. طيب الحديث الذي بعده، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاب، فصلى جالسا صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاكر، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يحبسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع واركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي. التنيسي متفق على ذكر الإمام الطبري العاشر. توفي سنة 18 و200. أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال أخبرنا مالك وأبو عبد الله الأصبحي مالك بن أنس إمام الطبري الهجرة. توفي سنة 69 من الطبقة السابعة. عن هشام بن عروة ابن الزبير. وهشام بن عروة أيضا متفق ثبت إمام في الحديث مكثر، توفي سنة 46 ومئة، وله 87 سنة، ومن الطبقة الخامسة. الحديث أيضا في مسلم. عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وأحد أئمة التابعين، توفي سنة 496 من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في مسلم. عن عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها من أعمال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكر. وهو شاكر من التخفيف، لأنك إذا قلت تنتقل إلى مسألة الشك. الشك لا عند الشك يعني هو بعيد. قال: صلى في بيته وهو شاكر فصلى جالسا. هذه الحالة وقعت لكم كما قلت في السنة الخامسة، وسبق وكما سياتي لحديث انس انه عليه الصلاه والسلام وقع وقلنا ركب فرسا فصوم يا عم. وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا، فلما انصرف قال: انما جعل الامام يؤتم به، فاذا ركع فرق إذا رفع فرفعه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث أنس قال: صلوا جلوسا. طيب الحديث المعارض الآن الحديث الأول الذي صلى جالسا والناس صلوا قياما. في الحديث هذا الذي صلى جالسا والناس صلوا خلفه جلوسا. على مذهب المصنف البخاري ايش يقول؟ الحديث الاول ناسخ الحديث الثاني، ولذلك يقدم. يعني ماذا البخاري قدم هذا؟ اول حيث الزمن ايهما المقدم من حيث الزمن؟ الثاني ليس حديث عائشه، هذا حديث عائشه هذا الذي صلى في بيته وهو مريض شاك كما سياتي، هذا مقدم من حيث الزمن، وذاك متاخر لانه كان في مرض موت الله عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك البخاري قدم هذا على هذا ليبين ان هذا ناسخ. نعم، الحديث الذي بعده. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمره بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي في آخر السنة، معروف ما يحتاج إلى علم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش خفه له، الجحش هو الخدش أو أشد. ولكن في حديث جابر كما ذكر الحافظ أنه بين العلم أن أحيانا كون مخدش في جنب الإيمان هذا قد لا يمنع من الإلحاد، ولكن في حديث جابر وعائشة ما بدأت أصلا من العلم قالت شكا يا أمام قرأت أنس وهي لا السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع من على ظهر فرس. جابر بين العلم المانع من القيام قال وفقت أبوه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الرسول يتعرض لمثل هذا الشيء. ما شفته أشد الناس بلاء من الأنبياء، إن فكت قدره عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يقف في الصلاة، فصلى جالسا. فلما فصلى خلفه طبعا من قيامه قد فصلي وراءه، يقول فصلى صلاة من الصلاة وقعد صلي وراءه قعود. فلما صلى او انس وقال فصلى قعودا، هل هم ابتدأوا كذلك؟ ها؟ لا ما في ذلك. ولذلك في حديث عائشه قالت فاشار اليه ان يجلسوا. حديث انس اختزل وبين وقال بين ما قالهم عنه قالهم وهو انه صلى قعودا. ثم قال عليه الصلاه والسلام انما تقول ما بلا خير وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين. وفي رواية أجمعين، وهذه عادة أربعة أجمعون تكون توكيد للبيت أي تكون توكيد للفاعل اللي هو ثاني فاعل أي المراوغة الطويلة، تكون تأكيد للفاعل المرفوع وهو طويل الواو مرفوع محل هاي تكون تأكيد. طيب وأجمعين كيف تكون تخرجها من النحو؟ تكون حال تكون حال يعني فصل مع الإمام حال كونكم جلوسا أجمعين. طيب الحديث أيضا واضح، وهل هو منسوخ؟ نعم على رأي البخاري يكون منسوخا وقد بين ذلك. قال أبو عبد الله من هو؟ الإمام البخاري. قال الحميدي وأبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي المكي الإمام الشريفي، وهو تلميذ وصاحب الشافعي ومن مشايخ البخاري، بل إن البخاري افتتح صحيحه بالحميد. أليس كذلك؟ أول حديث في صحيح البخاري قال حدثنا عبد الله بن الزبير اللي هو الحميدي، وحافظ ابن حجر يعني ذكر نكتة جميلة وقال إن الحميدي قرشي والنبي قال قدموا قرشي، فقدم قرشي بدأ به الحميدي. هنا يقرر مذهب الشافعي، قال قوله إذا صلى جالسا فصلى جلوسا وفي مرض قديم، ثم صلى بعد ذلك النبي جالسا والناس خلفه قياما يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ من آخره في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ أن هذا الحديث الأخير الذي كان في المرض الموت أنه ناسخ لذاك الحديث الذي كان في المرض القديم، وهذا مذهب الشافعي، ولكن أحمد بن حنبل له رأي آخر هو أصح وأرشح إن شاء الله تعالى. لكن عند هذا الحديث الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه وسلم.